إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن في خلق السماوات وما فيها من مشاهد عظيمة وكواكب وسيارات، وفي خلق الأرض وما فيها من بحار وأنهار وجبال ونبات، وفي تعاقب الليل والنهار واختلافهما طولا وقصرا، لآيات وبراهين وحججا ودلائل على وحدانية الله وعظيم قدرته لأهل العقول والألباب الزكية. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل بإدخال أحدهما على الآخر وتداخلهما، وهذا من أعجب آيات الله وبدائع صنعه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه، وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام، وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد، وما في ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات. وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ ثم تأمل عبد الله في انقضاء الأيام ودورانها، فبالأمس القريب استقبلنا آخر شهر من شهور السنة، فحج من حج وضحى من ضحى، واليوم نستقبل هذا الشهر وكأن لم يمض ولم يغب. يستقبل المسلمون شهرا من خير الشهور، والناس في استقبالهم بين مجتهد موقن عالم من حكمة خلقه وإيجاده، وبين غافل عما خلق له وعن الآيات الكونية من تعاقب الأيام والليالي. والسعيد كما قال الإمام ابن رجب: من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. فاغتنم عبد الله ما سيأتي من أيام ذي الحجة، فقد فضلها الله على سائر أيام السنة، وجعل لعباده فيها وظائف يدركون بها رضا الله تعالى ورحمته. وهذه الأيام هي العشر الأول من ذي الحجة، وقد ورد في فضلها وفضل العبادات وسائر التقربات أحاديث كثيرة، بل أقسم الله بهذه الأيام لفضلها وعلو مكانتها، والله يقسم بعظائم الأمور في كتابه الكريم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وروي عن جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنه وعكرمة ومسروق وابن الزبير وغيرهم رحمهم الله أن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وروى البخاري وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، لفظ أبي داود. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. ففي هذه العشر عباد الله تكثر الفضائل والأيام العظيمة، ففيها يوم عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم التروية ويوم عيد الأضحى، وكل أعمال الحج تكون في هذه الأيام، فلذلك فضلت على أيام السنة كما فضلت ليالي العشر الأخير من رمضان، إذ فيها ليلة خير من ألف شهر. وفي السنن ومسند أحمد عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها، فيستحب فيها كل أعمال البر والطاعة من غير تخصيص لعمل دون آخر، والكل داخل تحت العمل الصالح. والسبب في امتياز هذه الأيام على غيرها لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. ففيها يصام يوم عرفة لغير الحاج، وفيها يذكر الله تعالى ويفرد بالعبادة، ويصلى فيها صلاة العيد، وتذبح وتنحر بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل، ويكثر فيها من ذكر الله والاستغفار والتحميد والتهليل والتسبيح. وقد ورد في بعض طرق الحديث: فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد. وأعظم هذه الأعمال صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهو يوم التاسع من هذا الشهر، وهو من أعظم الأيام، يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. ففي الصحيحين عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. لذا جاء الحث على صيامه، إذ يكفر الله به الخطايا ويعفو عن السيئات، وأي فضل أعظم من ذلك؟ ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسيوافق هذا العام الجمعة القادمة ويجوز صيامه مفردا ولا يدخل الصائم في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لأن قصده هو عرفة لا الجمعة بذاتها فلم يخصها بصيام ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ثم إن صام معه الخميس تطوعا فهو من العمل الصالح نسأل الله لنا ولكم التوفيق والحمد لله وحده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، اعلم يا عبد الله أن هذه الأيام لا تخص بعمل دون آخر، فالأعمال الصالحة كلها مرغب فيها، وأولى الأعمال هي المحافظة على الواجبات كأداء الصلوات وأداء الحقوق إلى أهلها وبر الوالدين وطاعة الزوج وغير ذلك مما أوجبه الله على العبد وفرضه، وكذا التقرب إلى الله بالنوافل، وهذا ما يدعو إلى محبة الله للعبد كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. ومن أعظم النوافل المتعدي نفعها إلى الغير الصدقات بالأموال على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل خاصة في هذه الأوقات التي غلت فيها الأسعار وانتشر الجشع والطمع وحب الدنيا بين الناس والتجار، فكم من فقير لا يجد لقمة تقيم صلبه، وكم من مسكين يشكو الحاجة إلى ربه، وكثير منا في بحبوحة من العيش ورغد. والله عز وجل عبد الله والله عز وجل رغب في الصدقات ووعد المنفقين الخلف والبركات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالصدقة لا تنقص من مالك بل تزيده نماء وبركة في الدنيا والآخرة. فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال فأما 3 التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد صدقة ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال فهذا بأفضل المنازل. قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، قال فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال فأجرهما سواء. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. قال وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال لعملت بعمل فلان قال هي نيته فوزرهما فيه سواء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فكن عبد الله من المنفقين يبارك الله لك في مالك وأهله ويخلف لك من الخيرات والأموال ما لا يخطر لك على بال. ومن الأعمال أيضا التي ينبغي العناية بها في هذه العشر سوى العبادات والنوافل الانتهاء عن حلق الشعور وقص الأذفار لمن أراد أن يضحي فهو عمل خاص بصاحب الأضحية. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية الإمام مالك رحمه الله عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الإمام النووي المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه أي التي لا يشرع حلقها في غير أيام التي يشرع حلقها في غير أيام العشر. فالغنيمة الغنيمة عبد الله بانتهاز هذه الفرص العظيمة. فما مضى من أيامك لا يعود فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلن تجد في قبرك إلا ما قدمت في سالف أيامك ومواسم عمرك. ليس للميت في قبره فطر ولا أضحى ولا عشر ناء عن الأهل على قربه كذاك من مسكنه القبر. نسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحة. اللهم وفقنا للعمل الصالح وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن خطايانا وسيئاتنا. اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن مات من المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم تقبل منهم حجهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم واجمعنا وإياهم على الخير. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. والحمد لله وحده أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم واجمعنا وإياهم على الخير. اللهم تقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. والحمد لله وحده.